هذا الرجل وصف ايه مؤمن او وصف بالايه بالمفرد، وقال رجل مؤمن الوصف الاول مؤمن مفرد، قال رجل مؤمن من آل فرعون يبقى وصفه بشبه الجملة مش كده ولا لا؟ من آل فرعون شبه جملة جار ومجرور من آل فرعون يكتب إيمانه، يكتب إيمانه بإيه؟ جملة فعلية يبقى وصف الرجل بكونه مؤمنا إفرادا، وبكونه من آل فرعون ده شبه جملة، وبكونه إيه؟ يكتب إيمانه ودي جملة فعلية. ممكن الأمر ينعكس كل دي أساليب عربية فصيحة في أعلى درجات الفصاحة والبيان والبلاغة لأن القرآن الكريم جاء بها. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل إيه؟ من القريتين عظيم. وصف الرجل في الأول بشبه الجمل اللي هو إيه؟ من القريتين بعدين عظيم. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين مش كده ولا لا؟ وصفه بكونه من القريتين الأول. يكشف الجملة قبل الوصف بالمفرد بعكس أي خاطر قال رجل مؤمن من آل فرعون أسد المفرد على الشبه وكل دي أساليب عربية. هنا ربنا قدم هنا إيه الوصف بإيه بالجملة على الوصف بإيه بالمفرد فقال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه الجملة في الأول مش كده ولا لا؟ الجملة الفعلية أنزلناه مبارك كده مبارك طبع قديم الإنزال سبق وأن تناولناها بخصوصين في آيات سابقة وإنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم طريقته بينها في السنة معروفة أن الله تكلم بالقرآن الكريم فسمعه جبريل فأداه كما سمعه لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني هو على الفكر إن القرآن الكريم كان موجود مثلا في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ وأنزلوا على الناس. لا تكلم الله بالوحي سبحانه وتعالى ولذلك ربنا يبين أنه متكلم وأنه يتكلم لصفه كمال الله عز وجل أنه يتكلم سبحانه وتعالى والقرآن الكريم كلام الله منذ بدأ وإليه يعود كما هو عبد الله السلف وعلى ذلك دارت المحنة في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه فأنزلناه يعني تكلم الله بالقرآن سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام فأداه كما سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم لعكس وحي موسى عليه السلام فقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما فسمع موسى ربه سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الله عز وجل وتكلم الله وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة في ليلة المعراج كما ثبت ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الصلوات الخمس وعلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمت معه جميع أحوال أو مراتب الوحي المعلومة التي ذكرناها مرارا وهي تتلخص بهذه مراتب الوحي اللي هي الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الصحيحة أنه كان أول ما بني به كما قالت سيدة عائشة وروى الإمام البخاري ذلك في صحيحه أن أول ما بني به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الرؤية الصادقة فكان ما يرى رؤيا إلا وتحققت مثل فلق السنة ومن مراتب الوحي الرؤيا الذي ذكر في القرآن الكريم حينما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يسبح النهر هذا كان وحيا من الله عز وجل ولذلك لما قال لابنه إسماعيل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى علم إسماعيل أن هذا أمر من الله عز وجل وقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين معنى ذلك أنه علم أن هذا وحي من الله أول درجات الوحي الرؤية الصادقة يلي ذلك أن النبي يرى جبريل في صورة بشر صورة بشر يأتيه في صورة بشر وكثيرا ما كان يأتيه في صورة يحيى بن صالح الكلبي وأمامته في الحديث المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب في الإيمان والإحسان والإيمان والإسلام والإحسان الذي جاءه جبريل يعلمهم أمور دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليهم في صورة الصورة رجل شديد سواد الشعر الشديد بياض الثياب لا يعرف منه أحد ولا يرى عليه أثر فقط إلى آخر الحديث. كذلك يأتي الوحي في مثل صلصلة الجرس، وهذا ما يكون أشد الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الأحوال على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصف عنه وقد وعى عنه كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يركب ناقة ما كانت تتحمله فتفترق الناقة، ناقة تفترق لأنها لا تستطيع أن تتحمل الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كانت درجات الوحي تتفاوت حتى تصل إلى درجة التفسير المباشر بدون واسطة، وكل ذلك كتفسير لقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء إلى آخر درجات الوحي السبع أو الثمانية. القرآن الكريم خصوصا تحقق له كل درجات الوحي، لكن جبريل كان يتنزل إليه بالقرآن الكريم فيوحي إليه به. لكن طبيعة النفس بالروح أن روح القدس قد نفست بروح النفس أنه تنفس حتى تستكمل بالطه وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا من طلب قدس ما حل ودعوا ما حرم. كل ذلك يأتي من دخول الأحاديث النبوية أو أحاديث قدسية وكذلك الرؤية المنامية. لكن القرآن الكريم لا يأتي إلا عن طريق مجيء وحي جبريل عليه السلام، ولذلك يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المسلمين بلسان عربي. كذلك يأتي الوحي هذا إما في صورة مرئية جبريل يتنزل عليه ما يراه، أو يتنزل عليه فلا يراه الناس ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحت معاناة شديدة من النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه يتعب علشان يحفظ، يحاول يحرك الناس علشان ما ينساش شيء من الوحي الذي نزل عليه، ويقول الله سبحانه وتعالى له: ولا تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل نبيه، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاستمع قرانه ثم ان علينا بيانه، الى اخر ما ورد في سوره القيامه او في سوره طه. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل رب زدني علما. وهذا كتاب انزلناه على هذه الصفه، انزلناه مبارك، مبارك من البركه يرون أثر هذه البركات في الدنيا عليه، الذين اشتغلوا في التفسير وبعلوم القرآن الكريم وجدوا من بركة القرآن الكريم. ونحن بإذن الله تعالى نرجو من بركة القرآن الكريم الدنيوية والأخروية بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تعامل إنسان مع القرآن بصدق إلا ولمس أردنا أن ننظر إلى هذه الأحوال بالموضوع، لكن الحصول في الشيء العام نجد على سبيل يقولون ان شريعه القران جاءت لجلب المصالح وضرع المفاسد. مقدم على جلب المصالح. تعال بقى نشوف ضرع المفاسد ده ايه وجلب المصالح ده ايه واصول الفضائل والاخلاق اللي هي الامور شتمها التحديديات. اول حاجه الضروريات والحاجيات التحديديات. الضرورات اللي هي ضرع المفاسد. ضرع المفاسد مقدم على جلب المصالح ده الدرجه العليا. تجد القران الكريم جاء الشريعه جاءت لضرع المفاسد عن الدين اولا ثم عن النفس ثم عن العقل ثم بعد ذلك عن النسب ثم عن العرض ثم عن المال. تعال على الضرورات الخمسه لو سته معها احيانا يقولوا النسب فبيدخل في النسب والعرض واحيانا يوسعوا النسب والعرض. لكن اول شيء حافظ عليه القران الكريم شوف انت التشريعات التي حمد الدين ليكون الدين كله لله بجهاد شرع من اجل حفظ بيضه في الاسلام ودين الاسلام. انت اول حاجه تحفظ على الدين ولذلك ما حد الرده ولا شبه الدين بعد كده تتضرر لكن بعد كده اعلى شيء السبت ولا تتكلم في حياتك الزاد لعلك الى اخره. بعد كده يجي يتكلم عن امور خاصه بالبيت نفسه وافراد ولذلك الحفاظ على النسب بعد العقل الحفاظ على النسب. النسب بالطبيعة تعلمون كيف حافظ الإسلام على نسب الإسلام وكيف حرم الزنا حتى بالنسبة للزواج الشرعي الله عز وجل جعل مسألة العدة لأن العدة حتى لا تختلط الإسلام في عدة حتى المرأة التي تكون حامل لا يجوز لها بعد الحامل مطلقة يعني أصبح في الجليل للبطنة مع أبوه عرف من أبوه ولو تزوج إنسان وهي حامل لا يجوز أن تحمل على حمل على حمل ولكن من أعرف حتى لا يفتح ضرع غيره بمال لغير فتيته مدة حملها ثم تضع حينئذ يجوز لها أن تتزوج وتنتهي عدتها. مسألة الحفاظ على الأسباب يعني في مغالاة شديدة جدا في الحفاظ على الأسباب. يجي بعد كده يلي ذلك العرض يتكلم عن العرض وعرض الانسان هو موضع المدح والذب في الانسان. حرم الغيبه حرم النميمه يبين ان الانسان الذي يطعن في اخيه ويتكلم في حق اخيه يشبه حالته في حال من ياكل لحم اخيه ميتا. العرض يبين قضيه العرض وحمايه العرض والا يتكلم الانسان في حق اخيه والا يقف له ادبيا والا الى اخره. كل الاحكام اللي اتكلمت عن عرض الانسان بعد ذلك المال يأتي المال كل ذلك شمل كل شيء يحتاج للدين ونفس وعقل ونسب وعرض ومال كل دي امور تكلم فيها شرع الاسلام وحد حدودا لكل هذا. تجد حد الرده في الدين اغتصاب سواء في النفس او في الاطراف لحمايه النفس ثم تكلم عن العقل حد الاستقرار ثم بعد ذلك حتى يحفظ ربنا سبحانه وتعالى نزل الإنسان أنزل في القرآن الكريم حد الزنا. يجي بالنسبة لعرض الإنسان حد القتل لأنك لو قتلت الإنسان هناك حد القتل المذكور في سورة وبالنسبة للمال جاء حد السرقة ثم بعد ذلك لحماية كل هذه الضرورات جاء حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا قتلوا او صفقوا او قطع ايديهم وارجلهم من خلاف او اصابوا الى اخر ما ورد. ثم بعد ذلك يلي ذلك الحاجيات وهي الاتيان بالمصالح وضرب المفاس الاولى، ثم بعد ذلك التحديد يلي الاخلاق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلمه جامعه شكلها وعدت تسميها مكان الاخلاق. وهذا كتاب انزلناه مبارك، فكلمه مبارك مبارك ابن البركة، مبارك ابن مفروض يعني مبارك يعني من وقعت عليه البركة. أما المبارك فهو من؟ الله عز وجل. والبركة ليست إلا من الله، ومن شاء الله أن يباركه كان مباركا، ومن لم يشأ الله أن يباركه لن يكون مباركا على الأرض. فالقضية قضية بركة من الله سبحانه وتعالى، ليس بباركة في الإنسان الكريم، وباركة في الأرض الطيبة، وباركة في السماء أنزلنا من السماء ماء مباركة، أمور كثيرة باركها ربنا سبحانه وتعالى، فشملت البركة أمورا كثيرة يعيش الناس في خلالها. يقول تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا، أعلقت اتباع على ما سبق، فاتبعوا في تفريعية، اتبعوا لماذا؟ لأنه كتاب منزل من عند الله مبارك، فكأنه يقول لأنه مبارك اتبعوا، لأني أنزلت فاتبعوا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا. بالطبع تأتي هذه الآية بعد قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن من الوحي والطيب. أنا لو وجدت كتاب موسى أو كتاب عيسى أتبع ولا لا؟ لكن لا، أتكلم هنا بين أن القرآن الكريم أنزل كتاب موسى، ولما ذكر شكل القرآن الكريم بعد كتاب موسى عليه السلام قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فعلق الاتباع على كونه هو الكتاب الذي أنزل عليه وهو الكتاب المبارك فهو أزيد وأعظم ثمرة وأشمل من كتاب موسى. ولذلك يقول في آيات أخرى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر من كتاب موسى. وهذا الكلام تكفى على ألسنتي الذين يريدون الطعن في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل كتابين كل الناس أما يتعلم الذي أوفر عن الكتب من الطبع قضية استراء للكتب السابقة قضية مطلوب منها أنه لم يكن لأنه لم يكن صارعا أصلا كان أميا صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الوحيد لا ونقول الرسول الوحيد الذي كان أميا. وحينما يقول في سورة الأعراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، كل من النص كان أنزل في مكة قبل الهجرة، ويقول هذا الكلام عن كل من سمع عن الإسلام قرأ هذا الصحيح، وكل قلنا مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، من يقرأ على أن يقول هذا الكلام عن هذا؟ لو لم يكن مكتوبا محمد صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل لكان هذا النص هادما للقرآن، مش كده ولا لا؟ يهدم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إن كانت والعياذ بالله فيها ادعاء، لأنه كل هذا الكلام مش من هدم رسالة في بداية الرسالة، كلهم إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. بالطبع إذا كانت التوراة مكتوبة في المدينة العربية ولم يكن الإنجيل مكتوب في المدينة العربية بعد، ويجي رجل لم يقرأ ولم يكتب في ثقافة قومي، يعني هو كان مقيم في ثقافته هو ما بيعرفش يقرأ عربي ولا يكتب عربي، يجي يقول لهم أنا مكتوب عندكم في كتابكم العبراني اللي هو أذكار العهد القديم، ولم تكن أذكار العهد القديم قد شفت في أذكار العهد الجديد كما ترون الآن، وإنما الأناجيل متعددة عندما تنظر إلى الإنجيل مرقس ومتى ويوحنا ولوقا، الأناجيل أربعة وأعمال الرسل اللي كشف اعترفوا فيها، والا فهناك لهذه الاناجيل المرفوضه التي عندهم تعتبر غير قانونيه. اين كل هذا؟ كل ده كله كان فين؟ يعني ما كانش في كتب في مجموعه. الكلام ده حدث لما المطبعه حدثت وبدا كتاب يلزمون الكتب بعضها لبعض، واذكر العهد القديم وكتاب وكتاب وكتاب كل ده كتب دي بالعبرانيه ودي بالسريانيه ودي بكذا ودي بكذا. من يقرا؟ من يحفظ؟ من يستطيع ان يصل الى هذه الكتب؟ وياتي رجل نعم امي في ثقافته هو ويقول له الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل هم كان اسهل عليهم شيء انهم يطبعون التحكم. ان وجدناك فعلى الرحب والسعة، وان لم نجدك في كتبنا مكتوبا ولا امي قلوبا مكتوب عندك. امي مكتوب. الآية الامي المكتوب عندك. لو ما تهوش حرب او ضرب او صراع انت شفوك تدعيك الزعائر موسيقى. لكن ان ترى، وهذا ليس سرا يظهره عليك، ان معظم المسلمين في ارض الله معظمهم لم يكونوا مدينين. القله هي اللي تكون مدينه. اما معظم المسلمين في زمان الناس الان وقبل الان بمئات والاف بمئات السنين كانوا نصارى او يهودا. والا فان اهل الشمال يبتدئ كل جنس منه الوقت، واهل الشام والفلسطين وغيرها الذي اتخذوا في دين الله افواجا كانوا ايه؟ كانوا نصارى، والقله كانوا يهود، وبعضهم كان وثنيين للجزيره العرب والمسلمين وما شكل ذلك. كل دول دخلوا في دين الله افواجا مع ان كتبهم ما زالت موجوده بين ايديهم. هذا دليل على صدق سبيل الله عز وجل. فكل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل طلعوا كتبهم الاهلش موجود عندها. هذه هي كتبنا، لا يستطيعون ان يقولوا هذا الكلام. فالذين يدعون ان هذا الكلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه من اهل الكتاب، اي من اهل الكتاب يضرب على ان يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟ من من اهل الكتاب يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث والثلاثه؟ من من اهل الكتاب يقول وما قدروا وما طلبوا ولكن شبه لهم، وان الذين اختلفوا فيه في شك منهما لهم فيه من علم الا اتباع الظن وما قدروا يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل، يعني من بني اسرائيل؟ كفر شيء كهل ولا تفسد، يقص على كفر الاخبار وعلماء بني اسرائيل. بني اسرائيل وهذا الرجل لم يكن عالما فيه، اي ملة من الملل السابقة، بل كان غافلا لمدة 40 سنة، ما أزر عنه علما ولا فلسفة ولا حكمة، بل ولا ما نبغ فيه اهله، وهو الشعر والنفس والخطابة. فلم يكن خطيبا مبدعا، ولم يكن شاعرا لذنا، ولم يكن متكلما او فيلسوفا، ولم يكن حكيما، ولم يجالس حكيما او فيلسوفا او شاعرا، ولا تأثر بواحد من هؤلاء، ولا أثر واحد في هؤلاء الدين. حتى ان اعداءه من اهل قريش لما ارادوا ان يدعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذا الكتاب لامكانياته هو في نظري لا يصلح ان يقول هذا الكتاب في العلم، عشان يقتل اعداء الاسلام بهذا التمادى يقول لك ايه هذا القران من اختراع محمد، لم يكن ان ينطق بهذا الكلام اعداءه في زمانه، ما كانوش يقدروا في كلامه، لانه في نظري لا يصلح هو لان ياتي بهذا الكلام، فله فيلسوف ولا هو شاعر ولا هو، ولم يؤثر عنه شيء ابدا، والذي جاء به خارج عن العاده وخارق للعاده باعترافه، بدليل انهم كانوا ينسبونه طاره الى الجن وطاره الى انه يعني امور خارجه عن النطاق البشري، يقولوا كهانه، يقولوا شاعر، يقولوا كذا، المهم بيقولوا اخر شيء قالوا قالوا انما يعلمه بشر، يعني حتى لو كان هذا الكلام كلام بشر مش كلام محمد، لانه نظرهم ليس اهلا لان ياتي بمثل هذا الكلام، فقالوا انما يعلمه بشر. طب مين البشر اللي علمه؟ طب ورفض الحق ما تكونش جليل، فتقولوا الصاحب ممكن يركن اليه هذا الكلام؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي مع حداد رومي، حداد رومي يعني ريته حداد عربي، حداد يعني لا هو حكيم ولا فيلسوف ولا مثقف ولا عالم ولا حظ، حداد ماذا تقصد بالحداد في اي زمان من الازمنه؟ ثم هو رومي، ولذلك قال القران الكريم لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي، عشان لما يقولوا الكلام كلام عبيط يقول لك حداد رومي حيث هذا الكلام، طب قولوا عليه طب هذا واحد عربي، ولذلك لما جايين الان المستشرقين يقولوا تابعوا مع ورق قبل نوفل، لن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بورق قبل نوفل الا مره واحده، لما اخذته السيده عائشه وعند سيده خديجه وحدث ما حدث في خبر الانصار، وقال له ورقه نوفل الكلمه المشهوره يا ليتني اكون في اجازه عن اذن قلت فقاوم، قال او قال ما جاء رجل الا عوديا وان يدرك اليوم مثلها مصرما كمصر مؤزره، فما لبث ورق ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد تنزل عليه الا سوره او سوره فقط، ثم توفي ورق نور الوحي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه، فمعنى ذلك لو كان كتاب موسى موجود لابد اتباعه، برضه اتباع ايه؟ المؤلف المؤيمن على الكتب كلها، لان الكتب السابقه طالما انها منسوخه لا يجوز ان تتبع مع مجيء الناس، والا اتباع الشريعه منسوخه لا يجوز، حد لله ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول الله تعالى هنا فاتبعون، الاتباع للشريعه الاخيره التي ارتضاها الله عز وجل، فاتبعوه، والكل كلامه عن الثورة كلامه في كلامه، لكن كلام من الله سبق في علم الله أن ينزله على قوم معين في زمان معين، يعني الثورة والإنجيل والقرآن كده موجود في اللوح المحفوظ مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمس سنين، مش كده ولا لا؟ كل ده كان مكتوب، قل إن ربنا عز وجل يعلم أنه هيرسل اللي بالك مني وهينزل على الثورة لمدة ثم بعد كده ينزل الانجيل لمده قد كذا، والا هيحفظ مع التوراه بها، ويعلم الله انه هيرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالقران وهيسمع التوراه بها، يعني كلام ربنا يسمع الله الذي انزله بعلمه وبحكمته اراد ان هذا الكتاب سيكون صالح للناس لزمن معين، في كتاب ثاني ياتي الى الجهه، القران سياتي الى مستقبل الزمان والى القيامه، فربنا هو الذي حدد ذلك، هو الذي شاءه، وهو الذي ارتضاه سبحانه، وليس هناك جديد على الله، بل كل شيء يعلمه الله قبل ان يخلق في الازل، يعني ربنا يعلم كل شيء في الازل لان علم الله القديم سبحانه وتعالى وازل، مش جديد على الله، ربنا لم يظهر له او يبدو شيء جديد بالنسبه ولذلك اليهود لا يجوز النسخ على الله. ليه يقول لك انتوا بدات؟ بدات يعني ايه؟ يعني انا بالنسبه لي انا كبشر يبدو ليا شيء جديد ما كانش ظاهر لي النهارده، بغير وجهه نظري، فده اسمه البدات. يقول لك البدا لا يجوز في حق الله، فازاي ربنا بعد ما ينزل الحكم ينسخه؟ يقول لك لا ده بدا. هو انتوا طب ما انتوا عارفين ان في احكام النسخ هي في التوراه، يعني التوراه نسخت احكام من ايام ادم، يعني في عصر ادم. يعني يجوز ان الاخ يتجوز ايه؟ اخته من بطن تاني، مش كده ولا لا؟ الاخ يتجوز زوجة اخته من البطن التانية ده في اول البشرية. الامور دي ايه؟ بص يا سيدي بعد هل فيها خصوم من مبادئ ولكن الامور ما فيش ناس علشان يقولوا شجعين من الارضية. لكن بالنسبة لنا ربنا اعلم بالدنيا هيجعل سبيل ولا مش ولا ما يعلمش يعلم كذا وكذا وكذا، فالكلام المفروض بالعكس يعني، مش كده ولا لا؟ فتجد في تناقض او اعلى. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الرحمة اتباع الرحمن، الرحمة اتقوا الله تعالى، الرحمة اتباع الرحمن لعلكم ترحمون. لعلكم قلنا ان لعل لما تيجي تؤدي الترجي انت بالنسبه للبشر، او الترجي يجي بمعنى ايه؟ الترجي يجي بمعنى ايه؟ يجي بمعنى لعل، يجي بمعنى لاجل، عله من عله من سبب. أعظم أمة من الأمم. ثم نطلع أنفسهم أنهم أفضل من العجم. والأمة أهدى وأعقل وأحكم من سائر الأمم كلها. فلو نزل عندك سبب يكون أفضل من الأمم كلها. فلما جاءهم النذير أول نزعة مين؟ أمة اللي عبدوا. ولذلك يقولوا هنا أن نقولوا أعتقد أبقى يوم القيامة تيجوا يوم القيامة وتقولوا يا رب ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى عشان ما تعتقدنا ويجلكوا العذاب الدنيوي أو الأخروي تقولوا يا رب إحنا ما جبناش رسول تقولوا لا أزل بالقرآن الكريم أخذ الصورة بقى لما نقش احنا في نهاية الصورة قلوا ان تقولوا انما انزل الكتاب الكتاب اللي هو جد يعني الكتاب اللي يجي لو كان مضبط اما قصد ان انت يجي احيانا ذاكرة معرض الدين يشمل ايه الجد يشمل ايه يجمع لو ان تقولوا انما انزل الكتاب يعني ايه مش القرآن جد اللي هو الثوراوي ولذلك قالوا ايه لو ان انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا طيب من اهل الكتاب والقبيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم مبارك الثوراوي ان تقول يعني لئلا لا تقول حتى لا تقول او تحتج على الله ان تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين نفهمهم إزاي نفهمهم إزاي إحنا عرب والكتب دي نزلت بلغات أخرى هو عن فكرة الثورة نزلت بالعربي الثورة نزلت بإيه؟ باللغة العبرية أو باللغة السريانية اللغة دي كان بني إسرائيل بيتكلموا بيها والإنجيل نزل بأي لغة باللغة اللي كان العرب اللي كان النصارى بيتكلموا برضه بني إسرائيل بيتكلموا بيها فبنوا إسرائيل في أيام موسى أو في أيام عيسى ما كانوا يتكلمون العربية لأنهم مش عرب وحتى الذين كانوا يعايشون المسلمين في يثرب قبل الإسلام اليهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير وحمر وغيرهم ما كانش كتبهم الكتب بتاعتهم ما كانش معربة وإلى يوم الناس تجد انت علماء الدين عندهم ما بيتكلموش اللغه العربيه حتى لو صوتهم كلمتهم ومعاملهم بيتكلموا بلغتهم هم ولذلك يبقوا قاعدين الرعايه بتوع الكنيسه مش فاهمين حاجه والراجل بيقول ان الكتب مش فاهمين هو ايه بيتكلم بلغته مش كده ولا لا امور لكن هدول الناس مالهاش علاقه بيه كانت بركه وزي كده وخلاص لكن هو اللي فهمت الكتب مفهوم العقل عشتي ونحشك ونطلع مختلفين مع بعض ممكن تستنوني برا مش كده مش الكلام ده عند اي حد الا المسلمين ده لان عندنا مفيش عصمة الا لمحمد عليه الصلاة والسلام ده عظمة عظمة ديننا يعني رحمة من ربنا ان عندنا مفيش اعتقاد ان حد معصوم الا واحد بس النبي صلى الله عليه وسلم من ابي بكر الصديق والبنات يصيب ويخطئ كله يصيب ويخطئ الا واحد بس يقوم من الثور العظمى اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام عندنا عالم دين متخصص لكن ما عندناش رجل دين صاحب كهنوت يوزع البركات ويحرم من يشاء ويمنع من يشاء واللي يفكر في الجنه ويمنع نفسه الحمد لله ان ما فيش جهه تملك دخول الجنه والنار اللي يملك دخول الجنه والنار واحد فقط ولا محمد عليه الصلاه والسلام ربنا فقط الرسول معصوم في التبليغ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم هذا الكلام لا يستطيع ان يصدق به الا محمد صلى الله عليه وسلم وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم مش كده ربنا قال ذلك في سوره الاحقاف ما ادري ما يفعل بي ولا بكم مش كده معنى كده ان النبي عليه الصلاه والسلام هو فقط المعصوم في هذه الكلمه فيقول الرب سبحانه وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين هل ينفضوا في الكتاب ونجدها إزاي دي بلغات أخرى ومن يضمن لنا أن هذه الكتب جاءت بطريق سليم وبإسناد صواب وإزاي يقيدوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن قلنا عن دراستهم لغافلون، يعني حتى مشاهدنا الدنيوية لو تركناها وجينا نبحث هنتعلم اللغة الأول، واللغة اللي نتعلمها عشان نقرأ أنهي سفر من الأطفال، ما كل سفر اللغة خلي بالك، ما مش كله مفتوح كتاب واحد وكله لغة واحدة، ده دي حتة من هنا وحتة من هنا، ده التجميعات دي كلها حدثت في عصر النهضة الإسلامية مش كده ولا لا؟ لما انبعثت الثقافات الإنسانية وبدأت الناس وترجموا كل الكتب بما فيها القرآن الكريم، ترجم معاني القرآن الكريم إلى كل اللغات حتى اللغات التي تقرأ ولا تكتب. المهم أن الله سبحانه وتعالى يقول عن زمان الرسالة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلها وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا حكم فادحين، يبقى أصل الرسالة كان منعدم بالنسبة لكم وكمال الرسالة منعدم بالنسبة لكم، أو تقولوا لو أن لا أنزل علينا الكتاب لكنا أهل الزوجة، طب يعني الكتاب مش قادرين يوصلوا عند الطوائف الأخرى لأنه محدود، الكتب دي بقيت مجموعة من الناس عامة الناس كانت طلبت البشر صلى الله عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما قال لهم طب هاتوا الدوران اللي لما حدث الحج في السنة الشهيرة وهم عايزين وأعرضوا صلى الله عليه وسلم في الطب يقول فهم قالوا تعالوا نتحكم في محمد عليه الصلاة والسلام تعالوا الحكم احتكم لو حكم لكم لحد غير الرجل لو حكم لحد غير الرجل يبقى حكم لكم تعرفوا فضل قوتهم الذين يعني مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومصدقون الذين اتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون ابنائهم قالوا بعضهم وضحوا بعض لما منهم نفسهم قالوا تعالوا نسال محمد ولو أبدل محمد بحاجة غير الرجل شريعة فيها رحمة وفيها معرفين تبقى حجة لنا عند الله تقول له يا رب نبي من أنبيائك أبدانا أبدانا ولذلك في صورة المائدة إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وما يرد الله نفوا فلن تملك له من الله شيئا مش كده هذه الواقعة نزل فيها القرآن في صورة المائدة واتقرف لأنه فضحه إن أوتيتم هذا فخذوا له اللقمة الثاني والثانية ما يرجموش المتزوجين أن يحكى لهم ولو أمسكوا بالرجل لبوش هتاخدوش في كلام قلنا مش حكى علينا ولا حاجة ما أظهرناش اللي عندنا فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قل هاتوا التوراة دوها حكم التوراة عندكم إيه؟ قالوا حكم التوراة عندنا إن اللي يزن نركبه في حكم الألوم ونتخمه يجي الوجه والراس ويركب على الحمار هو وهي بالمحلوب ونطب فيهم نستخدم من الناس ونجربهم قال لهم الكلام ده في التوراة قال لهم اه قال لهم قل فاتوا بالتوراة تتلوها هاتوا قالوا كده جابوا التوراة وبيقروا واحد عامل قال له شد ايده وشد ايده قال له اقرا عبد الله بن سلام يقرا فيجد فيها نص ايه؟ نص الزنا الثاني يرجم فقضي فامر النبي صلى الله عليه وسلم حكمت الي وانا بين لكم في شريعتكم ان هذا الذي كان قال احسن الله واشهد اني غفور وكنت اول من يبين حدود الله التي انزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم واخذ الاثنين فرجمهما امام المسجد الاسرائيلي ورجما حتى تقول الرواه فوجدت الرجل يجمع على المراه حتى يقيا الحجاره بحبها قوي الراجل بيستحمل هو الحجاره طبعا هو هي غرب جدا. المهم يقول الله سبحانه وتعالى هنا ان تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقول ان لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم كنا اهدى طب اهدى ليه؟ عشان احنا اذكى واعلم والى اخره لكنا اهدى منهم يقول فقد جاءتكم بينة من ربكم بينة البينة دي تيجي في القرآن بمعنى محمد اسم محمد تيجي في معنى القرآن لما يقول ايه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم يستشركون وهم لقد يمر منفكين عن عما هم فيه حتى تأتيهم البينة. من البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة. وعظمة القرآن الكريم كلها في أي كتاب إيه؟ ها؟ كنت بقول لك إيه؟ يتلو صحفا إيه؟ مطهرة. ده كتاب، الكتاب ده فيه صحف، القرآن مش كده، القرآن صحف. ها؟ لكنها في كل صحيفة كتب. بالعكس. زي الكتب العادية. ها؟ يتلو صحفا كده. ها؟ فيها كتب طيبة، الصحف فيها كتب. كل صحيفة تختلف فيها كتب، مش كده ولا إيه؟ فيها كتب، مش كتب فيها صحف، لا، صحف فيها كتب طيبة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم ما جاءهم البينة. يبقى البينة محمد عليه الصلاة والسلام، والبينة دي اللي بتمعنى القرآن الكريم أيضا. هو برضه بيطلق عليه نور، ويطلق على القرآن الكريم نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. قل على النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم نور وكتاب مبين. نور اللي هو محمد عليه الصلاه والسلام، والكتاب المبين اللي هو القران. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم خير من صفات القران. وهو يهدي، قال ايه؟ يهدي انك لتهدي الى صراط المستقيم. ويقول لسيد يديك السبيل، ويقول ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر، ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ان هذا القران ينذر. والرسول ايه؟ انما انت منذر ولكل قوم هادي. فمعنى كده النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات اللي هو عن النبي عليه الصلاه والسلام انه انزلنا اليه ذكرا، رسولا يدعو على القران على ذكرا لي كالمنزل. انزلنا اليكم ذكر رسولا عصبا او بدلا، يعني الذكر الرسول ما قالش كده، لان الرسول حامل للذكر. ولذلك كان قرانا صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القران، كان القران الصعب هو التطبيق. القران كلام الله هو ينفذه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قال سبحانه: فقد جاءكم بينه من ربكم، بينه توضيح، بينه من ربكم وهدى ورحمه. لما قال على كتاب موسى قبل كده: ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه. كتاب القران قال ان هدى ورحمه اشمل واعظم. كتاب القران اشمل من الوقت اللي وضع فيه ايه؟ التوراه مع انجيل. فقال: فقد جاءكم بينه من ربكم. تحكي لي بكره على الوظيفه. يعني قلت ماذا؟ قال: الكلام فقد سقطت حجتكم. ليه؟ فقد جاءكم بينه من ربكم. خلاص. لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. خلاص ما فيش محتاجين للكتب السابقة. طلع الصباح الصحابة في الجديدة. جاء كتاب محمد بل مش مستكبر للصفات ولا للمسلمين. بل لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع محمد. ولو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباع محمد. لو كان إبراهيم شيخ المرسلين صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه إلا اتباع محمد. فقد جاءكم، فقد جاءكم بأفضل الرسالة وجمال الرسالة. فقد جاءكم بينة من ربكم، بينة واضحة بتفسر كل شيء، وأبيض من السماء، أبيض من الإيجيب، بل مهيمن على الكتب، بل فيصل التسليط والحق، وسماه قرآنا لأنه يفصل بين الحق والباطل. واسم الكتاب اسم القرآن، الكتاب مش يمنع، لدرجة إن الخياطة بتكون ثابة، الخياطة بتجمع. فكل ما جمع كان مكتوبة. فالقرآن يكتب الجمع والتفريق، يجمع الخير كله ويفرق بين الحق والباطل، يجمع جميع المصالح التي يحتاجها الناس في دنياه وفي أخراه، ويفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. قال الاسم الوزن قال تفريق، واسم الكتاب القرآن في تضاد يكون بينه تضاد أبدا، وإنما يجمع الخير كله ويشمل النصح كله، وفي نفس الوقت يفرق بين الحق وبين الباطل، مش كده ولا لا؟ ويبين لكل أمة ما وقعت فيه من أخطاء، يبين للبشرية كلها. في عندك في كتابك هذا حصاد تاريخ البشرية كلها، تجارب السنين وتجارب الأجيال وآلاف السنين جمعت في الكتاب ده. وده كان في الصحيح العرب اللي جاية بإذن الله تعالى قومه وعدوا وإسلامه وإسلامه. ما أخلقت فيه أمة وما نجحت فيه مواضع العقار ومواضع الزلل والصراط المستقيم قليلة أمم أسابقة. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فيعقب الله تعالى فيقول فمن أنظم البلد فمن أنظم كسل بها فمن أنظم نزل في هذه الصفات العظيمة حيث يقابل الناس بالشفرات أمس الإنسان والإنسان الناس اللي تنزل عليهم الكتاب صحيح تنزل عليهم ما زادهم إلا نفورا ما زادهم إلا نفورا ضد طبيعة الأشياء. يقول فمن أظلم أم ظلم فظالم ظالم فمن أظلم أظلم الظالمين أعن الظالم بس يعني في حق أظلم الظلم اللي هيقابل هذا الخير العميم بالشكران ولا بالجهود بالجهود. فمن أظلم من كذب بآيات الله كذب بآيات الله كذب بآيات الله كذب بآيات الله كذب بآيات الله كذب بآيات الله كذب بآيات الله كذب بآيات الله كذب بآيات الله فمن شاء تكون من شاء كافر اكبر وتحمل نتيجة اعطى وتحمل نتيجة وإنك تضط النفع للإيمان ودون تجرع الضيوف والحروب والجهاد وذلك كنت صورة القتال للناس للمحمد صلى الله عليه وسلم والعلاقة بالشيطان ومحمد العلاقة عجيبة فنصورة في صورة التوبة من أفضل بإذن الله كلامنا من كتاب. يقول الله سبحانه وتعالى فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أصدق ممن كذب بآيات الله. بسأل وصلت عنه زي ما أنت أول الصورة وهم ينهون عنه وينهون عنه جمعوا بين الكلمتين والخفيفتين خفتين الخفة الأولى المفقر ينهى بنفسه عن الإشكال وينهى غيره ولذلك قلت صفة الصفات الذين كفروا مش بس وصدوا عن سبيل الله سفرت بس عمري ما أرفع السيف وأحطه على الحفل وأقول لك مؤمن لأن الإيمان مش إكراه على الله إكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغيب لا إكراه مش إكراه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين مسلمين؟ ما يكرهش حد على الإيمان وذاك كله يقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام عن عمي أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي وعن اختار الكفر صلاة الفاضل ربنا حفظنا لكن بالنسبة ليك انت امتى تحارب وامتى تدافع عن دينك لما تحول الكفر من القلب الى اعمال للصد عن سبيل الله فخرج الكفر من القلب وهيبدأ يعتدي على الاخرين وسيكره الناس على الكفر حينئذ لا اكراه في الدين قد تبين الرشد ولا اكراه ايضا على الخروج من ساعة أن يكون هناك إكراه على الخروج من الدين ساعة إذن أسرع الخروج. القضية لديه بعض الناس يقول لك الحرب الإسلامية كانت دفاع ولا هجوم قضية مغلوطة ما تصحش كده ما تصحش القضية بهذا الأسلوب. هل الحرب دفاعية أو لا تقول أه دفاعية راح يدافع عن نفسه والمسلمين راحوا يدافعوا عن نفسهم كفرين والهند من الأسف ما ينفعش إنها تصح كده انت تكون دفاعية وانت تكون هجومية القضية مش بالصوت خالص وانما شكون لا اكراه في الدين لكن حينما يكون هناك اكراه على الخروج من الدين هيمنعك ويقول لك انا بفكر والعياذ وسيمنع غيره عن الايمان بالله ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده الى ملك مصر والى قيصر والى قيصر والى قيصر والى قيصر والى قيصر والى قيصر والى قيصر والى قيصر والى أنت بقى سلام على من اتبع الهدى فإني أدعوك في عاية اسلم الله أجرك مرة وإن توليت لوحدك عمرك تتولد وحده. وذكر وإن توليت فإنما عليك ثم الرعايا. لأن الملك هيكفر وهيقول لك مش همنعك وامنع اللي تجيبه انه يدعو الناس الى الاسلام. بل كفر لانك انا انتفرت فيه من نفسي ودخل بعاثك يدعو الناس الى ما يشاء كل له ولا ولده ليلا اقطع عليك. ولذلك يقول اسرائيل انت يا جيل الصحراء شئت لتعلم عاهل الفرس كيف يرجع. لو كانت الرسل من الملوك يعني السلطان قالونا لقطع طرحك. ثم يرسل سفرائه بعنده الى عامله على اليمن جيبوني بمحمد حي او ميت. اقول ما بقاش الكفر محدد من طبق القلب. يبقى القضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يروح الصحابه لحرب كذبه والكفرويه وضحتها في نفسها ما يبقاش يكفر الناس على الايمان بالله ولا ينصر الاسلام بالسيف وانما لازاله هذه المداريس والعقبات حتى تكون دعوة الله كالمهوى الهواء للناس جميعا. إلى إذن قد تبين الرشد من الغي. نعم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. خلاص بقت القضية قضية دعوة. نعم ترسل معادلة إلى الناس بحرية كاملة. نعم الناس ما حدش هيمنع هؤلاء السفراء أو العلماء عن الدعوة إلى الله. خلاص آخر الزمن هيمشي بالحكم على الناس. مفيش أبدا أي منع والناس حديثها تسمع دعوة الله كما تشاء ومن يؤمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إيمان بالصراع وذلك الذين كفروا والصدق وعن سبيل الله الصدق إليه تصفى عليهم وتشرع المعارك وتكون السيوف والأسلحة والرماد. شوف هنا أقول فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بس أنفه وصدق عنه منع غيره. ولذلك قد سنجزي الذين يكذبون. قال لك لا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. مش عذاب بل سوء العذاب بكفرهم. قال لك لك بما جاروا يصدفون. القضية الخطيرة قضية الكفر. قضية الكفر قضية خطيرة صاحبة يخلص بالله أخطر منها اللي يمنع غيره من الإيمان وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهنا يقول فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق. صدق يعني منع غيره جعل غيره يكفر ودعا غيره إلى الكفر. من عذب غيره وابتحن غيره وابتلاه. ولذلك سمح الله تعالى الفتنة اللي تعذيب الناس على الكفر جعلها أشد من القتل. فقال سبحانه والفتنة أشد من القتل. الفتنة مش مقصود فيها توصيل الكلام للإسلام. الفتنة اللي هي إيه؟ تعذيب المؤمنين. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين اللي خدوا الشديد في نكران وضعوا الناس فيها في النار. يقول له تؤمن بهذا الغلام اللي هو كان بيدعو إلى التوحيد. يقول له نعم يرمي في النار. يتؤمن بالملك اللي هو ملك القرية اللي كان بيدعو إلى عبوديته كفرعون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الفتنة أشد من قتل. قتل الإنسان الأهل يقتلها بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة إن كان من أهل الجنة. لكن هناك إنك تدينه حتى يرتد عن دينه أخطر من القتل. دين ما بعدها دين أخطر منها الإيه؟ تعذيب الناس وفتنة الناس حتى يرتدوا عن دين الإسلام. قال فمن أظلم ممن كذب بهذا وصدق عنه صدق يعني أعرف يعني دعا غيره إلى الصدود عنه وصدق عنه. سنجد الذين كذبوا أنك لا يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. مش العذاب سوء أسوأ العذاب بما كانوا يصدفون. عند هذه الآية نتوقف إن شاء الله تعالى عن قول هذا وأن تقول الله العظيم ولكم ونعوذ بالله من شر بعد صلاة العشاء إن شاء الله في عصر من أقصى الليل بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء نرجع إلى السماع والصلاة.